إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إيش إن كان من الكاذبين، وهي تقول والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم جزاكم الله خيرا. سائل وأنا ذكرت صاحب الصلاة لأن ترك الصلاة الترك المحض كفر مخرج عن الملة ولو كان تكاسلا، فمن ترك الصلاة فهو كافر لا يزوج ويجب أن يسلخ نكاحه، وإذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن عليه ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالمغفرة، وحرام على أهله الذين يعرفون أنه لا يصلي أن يقدموه إلى المسلمين ليصلوا عليه. لكن من كان يصلي ويخلي فهذا محل نظر، وظاهر الأدلة أنه لا يكفر لكنه فاسق بلا شك. نعم جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول يا شيخ الورود إلى النار هل هو الدخول فيها أم ماذا؟ يريد السائل قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، وقد اختلف العلماء في ذلك هل المراد بالورود الصعود على الصراط لأن الصراط منصوب على جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، أو المراد بالورود أنهم يردونها أي يتساقطون فيها، والصواب أن المراد بالورود المرور على جهنم، ومن مر بالشيء ملاصقا له فإنه يصدق عليه أنه قد ورده، هذا هو الراجح. نعم جزاكم الله خيرا. نعود الشيخ إلى سؤال الامرأة. لا بأس. طيب. تقول هل يجوز صبغ الشعر بالأصباغ المختلفة الألوان والموجودة في الأسواق حاليا غير الأسود؟ نعم الصبغ في عين الأسود رأسا أنه جائز، وأن المرأة أن تصبغ رأسها بما شاءت بشرط أن لا تصبغه صبغة تختص بنساء الكافرات بحيث يظن من رآها أنها امرأة كافرة، فإذا كانت الصبغة ليس فيها تشبه بنساء الكفار فإنه لا بأس بها، هذا هو الأصل. أدليل ذلك قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ومما خلق لنا الأصباغ فهي حلال لنا إلا إذا تضمنت أمرا محرما كالتشبه بنساء الكفار أو صبغ الشيء بالأسود فهذا حرام. نعم جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما هو الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي فضيلة الشيخ؟ الفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني، أولا الأمر الشرعي هو ما طلب من الإنسان فعله كالأمر بالصلاة الأمر بالزكاة الأمر بالصوم الأمر بالحج، وهذا الأمر الشرعي قد ينفذه الإنسان وقد لا ينفذه، من الناس من ينفذه ومنهم من لا ينفذه. الأمر الكوني المتعلق بالخلق والتكوين، وهذا لا يطلب من الإنسان لأن الله هو المفرج به، ولا بد أن يقع الأمر الكوني لا بد أن يقع. فقول الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر كوني ولا شرعي؟ كوني، لأنه يعني أن يقول له كن فيكون. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذا أمر شرعي. وقوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا، أمرنا مترفيها أمرا كونيا أو شرعيا؟ أجيب جواب أمر كوني وليس أمرا شرعيا، ومن قال إنه أمر شرعي من العلماء فقد أخطأ، لأن الله يقول إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي أمرا كونيا، ففسقوا فيها، لأن الفسق بأمر الله عز وجل بأمر الله الكوني، فحق عليه القول. وليس المعنى أن الله إذا أراد إهلاك قوم إهلاك قرية أرسل إليها الرسل وأمرها ونهاها حتى تفسق، لأن هذا خلاف الحكمة، بل المعنى أمرنا مترفيها أمرا كونيا ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. نعم جزاكم الله خيرا. إذن الأمر الفرق الآن، الأمر الكوني يتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه، ثانيا الأمر الكوني لا بد من إيش؟ لا بد من وقوعه. الأمر الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله، وقد يقع من المأمور وقد لا يقع. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: البعض يقول توكلت على الله ثم على فلان، أو اعتمدت على الله ثم على فلان، ما الحكم في ذلك؟ حيث سمعت بعض طلبة العلم المحققين يقولون أن ذلك لا يجوز، فالتوكل عبادة لا تصرف إلا لله وحده، وقاس ذلك على القول صليت لله ثم لفلان، فما رأي فضيلتكم؟ بينهما فرق كبير. التوكل هو الاعتماد، التوكل هو الاعتماد، ولا أحد يشك في أن الوكالة جائزة في الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم وكل، كان يوكل في قبض الزكاة وفي صرف الزكاة وفي البيع والشراء. وكل مرة عروة بن الجعد رضي الله عنه، أعطاه دينارا قال خذ اشتري لنا أضحية، اشتري لنا أضحية، فاشترى في الدينار أضحيتين وباع واحدة بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بشاة ودينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في بيعه، فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه ولو كان ترابا، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. المهم أن الوكالة جائزة بإجماع المسلمين، النصوص دلت عليها، فإذا قلت وكلت فلانا واعتمدت عليه في هذا الشيء فهذا لا بأس به ولا تحريم. وأما التفويض المطلق فهذا لا يكون إلا لله، التفويض المطلق لا يكون إلا لله عز وجل، لا يمكن للإنسان أن يعتمد على غيره اعتمادا تاما أبدا. ثم القسم الأول الذي هو الوكالة المعروفة لا يمكن أيضا أن تكون إلا في من يقدر على ذلك، وكل فلان يشتري لي سيارة ما في مانع، اعتمدت عليه أن يشتري ما في مانع، لكن توكلت على ميت أو اعتمدت على ميت هذا لا يجوز، هذا شرك. أما توكلت على الله ثم عليك فلا شك أن هذا لا ينبغي، لا ينبغي، لأنه خلط التوكل التعبدي بالتوكل الاعتمادي، والتوكل التعبدي لا يكون إلا لمن؟ إلا الله عز وجل. فبدل من أن يقول توكلت على ثم عليك أن يقول وكلتك بكذا وكذا. نعم جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ حديث غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، هل يدل دلالة قطعية على عدم الصبغ بالسواد أم أن هناك استثناء؟ طيب. أولا هذه الكلمة قولها هل يدل دلالة قطعية كلمة خطيرة جدا، وذلك لأننا لو تتبعنا النصوص القرآنية والنبوية وقلنا إننا لا نأخذ إلا بما دلالته قطعية لفاتنا كثير من أحكام الشريعة. ولا يشترط في الدليل أن تكون دلالته قطعية ولا أن يكون ثبوته قطعيا. انتبه أخ. أولا الأدلة هي القرآن، والثاني السنة. القرآن ثبوته قطعي، توافقون على هذا؟ ليش؟

ويخشى أن تكون إزالتهم من باب أوامر الشيطان، لأن الشيطان يقول ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومثل ذلك لو نبت في وجه المرأة شعر في الشارب أو في اللحية فلها أن تزيله، لأن هذا من خصائص الرجال. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل الذي يقول أنا لا أخذ ديني إلا من مذهب أو شخص معين أو جماعة معينة ويكون عنده الأمر من الحديث الثابت فيتركه، هل نقول أنه كافر مشرك؟ لا والله لا نقول كافر مشرك أبدا. لماذا؟ لأن كثيرا من العامة يتأسى بعالم يحسن به الظن ويتابعه، فإذا أورد عليه حديث هو يقول أنا لا أتبع هذا الحديث بمعنى أنني لا أثق بمن استدل به، وأما لو ثبت عندي أنه قول الرسول لأخذت به، لكن هذا الرجل الذي أنا تأسيت به عنده علم واسع وأمانة في العلم، فربما يكون هذا الحديث الذي استدل به الثاني ربما يكون ضعيفا، وربما يكون عاما مخصوصا، وربما يكون مطلقا مقيدا في موضع آخر. أما لو قال أنا أعلم أن الرسول قال هذا ولكن لا أقبل، هذا شيء آخر. لكن كثيرا من الناس لا يثق بمن أورد الحديث ويقول أنا اقتديت بعالم أثق به في علم ودينه، ولكن لو ثبت عنده أن هذا قول الرسول لم يجد عن لم يبغي دونه حولا. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يستفسر عن معنى الأترجة في حديث المؤمن الذي يقرأ القرآن. أحسن شيء أن يأتي هو بأترجة عشان نشوفه هنا، لأني مهما وصفتها ما أحسن. الأترجة نبات ريحه طيب وطعمه طيب ولونه أصفر وهو أكبر من البرتقال. نعم، ما عندي أكثر من هذا. أليس معروفا عندكم هذا؟ نعم، ما تعرفونه؟ الأترج مشهور أبو عبد العزيز. ما تعرف الأترج؟ ما تعرف الأترج؟ وأنت كأن هو أكبر المرتقال لونه. الأترج هذا كبره. نعم، أصفر اللون، طيب الرائحة، جوفه طيب، بعضه حامض جدا، الجوف القلب حامض جدا، والثاني الدائر عليه الذي قبل القشرة حلو حلو. انت اتصل ان شاء الله تعالى غدا احد منكم يجيب لنا ترجي نوريكم اياه. طيب طيب، جزاكم الله خيرا. يقول السائل بعد دفن الميت اردت الدعاء له، يقول هل أرفع اليدين بالدعاء وأستقبل القبلة أم لا؟ الذي يظهر من قول الرسول من كون الرسول إذا فرغ من دفنه وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا للتثبيت أنها لا ترفع الأيدي، لكن لو رفع الإنسان يديه وهو متجه إلى القبر فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه امرأة تسأل تقول ماذا تفعل المرأة إذا قتلت قتل خطأ بالنسبة لصيام الشهرين المتتابعين حال كون العادة مستمرة معها؟ هذا لا يضرها، يعني مثل امرأة وجب عليها صيام شهرين متتابعين سواء بقتل أو بجماع في نهار رمضان وهي صائمة في غير سفر فتصوم شهرين متتابعين، وإذا أتى الحيض أفطرت، وإذا طهرت بنت على ما مضى حتى تكمل 60 يوما، ولا يضرها إذا انقطع التتابع بالحيض أو النفاس مثلا، وكذلك بالسفر. ومثلها الرجل إذا انقطع تتابعه بالسفر أو بمرض. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول إذا صلى مسافر بقوم متمين وسلم في ركعتين في صلاة الرباعية فهل يتقدم واحد المأمومين ليكمل الصلاة بهم أم كيف يكون الأمر؟ هذه المسألة صورتها أن يتقدم إمام مسافر يصلي بقوم مقيمين. المسافر نقول صلي ركعتين وإذا سلم قام الذين وراءه وأتموا لأنفسهم. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عام الفتح كان يصلي بأهل مكة ويقول أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، وهو يصلي ركعتين فقط. وهذا الحديث صحيح ولا عبرة بمن طعن فيه لأنه صححه كثير من الأئمة. ولا ينبغي أن يتقدم واحد فيتم به، بل كل إنسان يتم على نفسه. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كان الشخص صائما صيام تطوع ودعي إلى وليمة، فهل يجيب الدعوة أم يكمل صيامه، وما هو الأفضل؟ يمكن أن يجيب الدعوة ولا يأكل، الأمر واسع، يجلس معهم على المائدة ولا يأكل، بل يقدم إلى إخوانه الذين على المائدة، يقدم لهم طعام، قطع لهم اللحم وما أشبه ذلك، فيكون مساعدا لهم ولا يحسون بأنه صائم. ثم لو أحسوا بأنه صائم فلا بأس، لأن هذا ليس من الرياء. الرجل ما جاء ليولى الناس أنه صائم، إنما جاء إجابة الدعوة فيجيب ولا يحتاج إلى الأكل. لكن لو فرضنا أنه لا ينجبر قلب الداعي، يعني صاحب الوليمة، إلا إذا أكل فليأكل، وهو خير من إتمام الصيام لما في ذلك من جبر القلب. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو المشروع عند زيارة قبره عليه الصلاة والسلام؟ نعم، تكرار زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس من السنة، ليس من سنة الخلفاء الراشدين ولا الصحابة، وإنما يزوره الإنسان مثلا في الجمعة مرة، أو المسافر إذا قدم إلى المدينة وصلى في المسجد زاره، وإذا أراد أن يسافر أيضا زاره. أما تكرار ذلك كل فرض أو كل صار فجر فهذا لا أصل له. وإذا سلم الإنسان من صلاة، إذا صلى الإنسان الفجر ورأى هذه الأمة العظيمة التي تفد على القبر كأنما يفدون على الكعبة ليطوفوا بها، هو في الحقيقة يتألم، لأن هذا ليس من هدي الصحابة رضي الله عنهم. وإني والله أشهد أن محبة الصحابة للرسول أعظم من محبتنا إياه بلا شك، وأن اتباع الصحابة للسنة أقوم من اتباعنا نحن لها. أما ما يقول عند قبره فأحسن ما يقال ما علم أمته إياه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام أبي بكر رضي الله عنه ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم يخطو خطوة عن يمينه أيضا ليكون أمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، ثم ينصرف. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز تعليق آية في حرز مثل آية الكرسي في حلق الطفل الصغير بغية حمايته من الشيطان؟ وإذا كان هذا لا يجوز فما السنة في ذلك؟ السنة في تعويذ الصغار أن يقرأ إنسان عليهم مباشرة، يقرأ عليهم آية الكرسي والمعوذات ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم من السوء. أما تعليق هذه الآيات فإنها إما حرام على رأي بعض العلماء وإما مكروه، هذا إذا نزل به الضرر والمرض، أما بدون نزول المرض فلا يجوز. ثم إن تعليق الآيات على الصبي فيه نوع من الإهانة للآيات. لماذا؟ لأن الصبي يدخل الخلاء والصبي يتنجس، قد يصيبها البول والوسخ، وهذا لا شك أنه امتهان لكلام الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: دخلت إلى المسجد وكان الإمام في التشهد الأخير فأقمت الصلاة لأصلي بجماعة أخرى، لأن الصلاة حسب علمي لا تدرك إلا بالركعة، فما حكم ذلك الأمر؟ هذا صحيح، إذا حضرت إلى المسجد والإمام في التشهد الأخير ومعك أناس فلا تدخل مع الإمام لأنك لن تدرك الجماعة، وإذا حضرت وليس معك أحد والإمام في التشهد فادخل معه، لأن إدراكك بعض الصلاة خير من عدم الإدراك. وإذا كان معك جماعة ولم تدرك إلا التشهد، فإن كان المسجد ضيقا فانتظر حتى يسلم الإمام لئلا تشوش، وإن كان واسعا وذهبت من ربعة منه وصليتم فلا بأس. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الوسائل التي تعين العبد على حفظ بصره؟ هذا سؤال مهم جدا وجدير بالعناية، ولكني أحيل السائل على الأطباء. نعم مش. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فضيلة الشيخ، ما تفسير هذه الآية جزاكم الله خيرا؟ تفسيرها أن بعض الناس إذا تكلم يعجبك في كلامه ويشهد الله على ما في قلبه، لكنه والعياذ بالله ألد خصم ليس له هم إلا المجادلة، ومن أوتي الجدل ظل والعياذ بالله. ولهذا تقول مثلا: قال رسول كذا وكذا، فيقول: المراد كذا، فيحذف الكلمة عن مواضعه. تقول: قال الله كذا، فيقول: هذا يحتمل معاني كثيرة. ثم إذا تكلم أعجبك قوله، ولكنه يتكلم بالباطل ليدحض به الحق والعياذ بالله. وهذا يوجد كثيرا، تجد مثل بعض الطلبة طلبة العلم إذا رأى رأي من الآراء وأتيت إليه بالدليل من القرآن والسنة قال: هذا يحتمل، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، أو أن المراد بهذا كذا وكذا، فيجادل. ولذلك قال ابن مسعود فيما أظن: ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا. فعليك يا أخي بالاستسلام لنصوص الكتاب والسنة، وخذها بظاهرها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد بينه وبين القبر حائط وهو في المقدمة؟ الأولى إذا بني المسجد أن لا يدفن في قبلته شيء، يعني خارج السور، أما داخل السور فلا يجوز. وإذا أردنا أن نبني المسجد وحوله قبور فالأولى أن نبعده حتى لا يظن أنه صلى إلى قبور. وإذا لم يمكن لضيق المكان مثلا فإنه لا بأس، بمعنى أن الصلاة يعني أن الصلاة تصح، لكن كلما ابتعد عن القبور فهو أولى. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، أكثر من سائل يسألون عن المحاضرة التي ألقيتموها في جدة بموضوع المعية، يعني قد أشكلت عليه. متى؟ كثير من الأسئلة. متى ألقينا المعية مع الله؟ لكن متى ألقينا هذه المحاضرة؟ نعم. إيش؟ في جدة يقول. ابن جدة ألقينا فيها محاضرة عن آداب طالب العلم والمعلم والمتعلم. أما مسألة المعية فمن المعلوم أن كل مؤمن لا يمكن أن يقول إن الله تعالى معنا في الأرض أبدا، ومن قال إن الله معنا في كل مكان فنرى أنه كافر، لأنه مكذب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين والعقل والفطرة. وهل يليق أن يكون رب السماوات العلى موجودا في كل مكان؟ لا يمكن أبدا، هذا كفر ما في إشكال عندي، وإن كان بعض الناس يمانع في هذا. وأما المعية بمعنى أنه محيط بالخلق وهو فوقهم فهذا حق ولا في إشكال، ولا والمعية بهذا المعنى لا تنافي العلو، وقد ضرب شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية وهي عقيدة مباركة من أنفع العقائد، ضرب لذلك مثلا فقال إن معية الله لخلقه حق على حقيقتها ولا يمكن أن تؤول، وليس بغريب أن يكون الشيء معك وهو عال عنك. وضرب لذلك مثلا بالقمر، القمر يقول العرب في اللغة العربية القمر معنا وهو أين؟ في السماء. فالرب عز وجل معنا وهو فوق عرشه تبارك وتعالى، وهو محيط بكل شيء، ما السماوات السبع والأرضون السبع في كفه إلا كخردلة في كف أحدنا. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين النفاق الاعتقادي والكفر؟ الكفر أن الإنسان والعياذ بالله يكفر كفرا صريحا ويعلن ولا يخادع الناس. أما المنافق والعياذ بالله فإنه يظهر أنه مسلم وهو في قلبه كافر، إما جاحد جحدا مطلقا وإما شاك متردد، هذا هو الفرق. الكفار يعلنون الكفر ويقاتلون المسلمين، والمنافقون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا، والذي يراهم يقول هؤلاء من أفضل الناس، إذا رأيتهم إيش تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، هيئتهم هيئة العالم المسلم الوقور تعجبك أجسامهم، إذا تكلموا فهم فصحاء تسمع لقولهم، لكنهم لا خير فيهم، كأنهم خشب مسندة، الخشب يعتمد عليها ويبنى عليها، لكن هم لا، خشب مسندة معتمدة على غيرها لا خير فيهم. نعم، جزاكم الله خيرا. قسم الله الناس في سورة من السور إلى ثلاثة أقسام، مؤمن وكافر ومنافق. أي سورة هي؟ البقرة. طيب، في آخرها ولا في وسطها ولا في أولها؟ في أولها. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول حلق رأس المولود هل هو خاص بالذكر أو بالذكر والأنثى؟ المولود يحلق رأسه يوم سابع وتذبح عقيقته يوم سابع، وحلق الرأس خاص بالذكر، أما المرأة فلا يحلق رأسها لأنها ليست من الحلق، ولهذا في العمرة والحج لا تحلق رأسها وإنما تقصر، والرجل يحلق رأسه. التسمية ما تكون إن كان الاسم مجهزا فتكون عند الولادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم. وأما إذا كانت غير وإذا كان وأما إذا كان الاسم غير مجهز فالأفضل أن يكون في اليوم السابع عند العقيقة، والعقيقة الشاتان متماثلتان عن الذكر، وشاة واحدة عن الأنثى، تذبح في اليوم السابع ويؤكل لحمها ويوزع منه ويدعى إليه شكرا لله تعالى على ما أنعم به من الأولاد. ما يصير في اليوم السابع يا شيخ؟ سهل الله الأمر. اليوم السابع قالوا فإن لم يمكن في السابع ففي الرابع عشر، فإن لم يمكن ففي الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما حكم استعمال المرأة للزينة الغربية تزينا لزوجها؟ وبعضهم يفرق فيقول إذا كان لون الزينة يشبه الزينة العربية كالكحل وغيره فهو جائز، أما غير ذلك فلا يجوز. أولا يجب أن نعلم أن التزين واللباس والطعام والشراب الأصل فيه الحل، قال الله تعالى منكرا على من حرمه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن إذا كانت هذه الزينة تختص بالكفار من لباس أو تجميل في الوجه أو مطعوم أو مأكول صار ذلك حراما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم